الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في باب الاستغفار والتوبة أورد المؤلف حديث بلال ابن يسار عن أبيه عن جده وهو زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس زيد ابن حارثة وإنما هو زيد ابن بولا وهو من أهل النوبة وقد أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فر من الزحف. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال المنذري: إسناده جيد متصل. وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. يقول: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الجمل مضى شرحها في مناسبات سابقة، فقوله أستغفر الله يعني أطلب مغفرته، وعرفنا أن المغفرة تعني التجاوز وعدم المؤاخذة بالإضافة إلى الستر فلا يفتضح، أستغفر الله العظيم، وأن السين والتاء للطلب، أطلب مغفرته. والذي لا إله إلا هو هذه توسل إليه بتوحيده تبارك وتعالى، وعرفنا أن هذه الكلمة أشرف كلمة وأنها مفتاح الجنة وأنها متضمنة للنفي والإثبات. لا إله نفي لكل معبود سوى الله تبارك وتعالى، إلا الله إثبات الوحدانية له تبارك وتعالى. الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها عدم ولا يعتورها نقص. والقيوم هو القائم بنفسه، المقيم غيره، هو الذي يقيم خلقه بما يكون من أنواع القيام يقوم عليهم بآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم ورزقهم، فهو المدبر شؤونهم الذي لا يخفى عليه من أمرهم خافية. وقوله الحي القيوم هنا يمكن أن يكون بالنصب: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يكون ذلك عائدا إلى لفظ الجلالة. ويمكن رفعه الحي القيوم فيكون بدلا من الضمير: لا إله إلا هو الحي القيوم، أو خبر مبتدأ محذوف على المدح. يقول بأن من قال ذلك ولم يقيده بعدد، قال: وأتوب إليه، وأتوب إليه، غفر الله له وإن كان فر من الزحف، غفر الله له وإن كان فر من الزحف. هنا المغفرة يحتمل أن تكون من الصغائر دون الكبائر، ويحتمل أن تكون من الصغائر والكبائر. فقوله صلى الله عليه وسلم: غفر الله له وإن كان فر من الزحف، الفرار من الزحف يعني يفر من صف القتال إذا تقابل الصفان والجمعان، فهذا الجيش في سيره لكثرة عدد الجنود الذين ينتظمهم هذا الجيش كأنه يزحف، كأن سيرهم من قبيل الزحف والدبيب، الأشياء الكثيرة، الجموع الغفيرة ترى من بعيد، يراها الناظر من بعيد كأنها تزحف، كأنها تسير ببطء. تصور لو أنك ترى جيشا يملأ الأرض وتنظر إليه من بعيد، فإن مشيته تكون في غاية البطء، فيقال لذلك الزحف، يقال له الزحف. فهؤلاء يزحفون إلى عدوهم أو يمشون، فذلك حينما يتواجه الجمعان ويلتقي الصفان فإنه لا يجوز الفرار، والله عز وجل يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهذا الوعيد الشديد يدل على أن الفرار من الزحف من الكبائر، بل جاء في السبع الموبقات الفرار من الزحف. والسبع الموبقات هي أعظم الذنوب والجرائم وأكبر الكبائر، الفرار من الزحف. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فما دونه، ما دون الفرار من الزحف، يكون من باب أولى أنه يغفر إذا قال ذلك. لكن هذا ما محمله؟ هل ذلك حينما يقوله بطرف لسانه دون أن يحضر قلبه أو أن يستحضر التوبة؟ الأمر ليس كذلك، وإنما لا يكون ذلك للمصرين على الذنوب الذين يقولونه وهم لا يقصدون بذلك التوبة. يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو عازم على مواقعة الذنب، مصر عليه، لم يندم على فعله، فهذه ليست بتوبة. فهذا الحديث حينما يقوله المؤمن قل أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فهو يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. فالتوبة تجب ما قبلها، تقطعه، تمحوه، فيبدو بصفحة جديدة ويستأنف العمل من جديد كأنما ولدته أمه من جديد. فهذا ليس عليه خطيئة إذا كانت توبته عامة، التوبة الصحيحة المستوفية للشروط، فهذا يغفر له جميع الذنوب الكبائر والصغائر، وليس مجرد القول باللسان. ثم أيضا هذا الحديث فيه فائدة أخرى، وهي صيغة الاستغفار والتوبة، أستغفر الله وأتوب إليه، كيف يقولها؟ كما جاء في الأحاديث السابقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ هذه صيغة، يعني يمكن للإنسان أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه فيكون قد حقق المراد، ولكن الأكمل من هذا أن يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فهذه من أكمل صيغ الاستغفار والتوبة. فيقولها المؤمن ويرددها في اليوم كثيرا، 10 المرات، بل مئات المرات. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.